بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية في المملكة العربية السعودية جدة تقدم أشبال القدس. أشبال القدس الجزء الثالث من إعداد وتقديم زياد فايز. نشيد الهدى حبذا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود. نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بان سنوفي العهود ومنهج دعوتنا واضح بنص الكتاب العزيز المجيد. وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد. نشيد الهدى حبذا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود. يا ريح دوني معتصم بدعوتي. زعزع الطغاة والأذى يقيني، فلتعصفي مشيئتي يا رياح دوني، معتصم بدعوتي مستمسك بديني، ولن يزعزع الطغاة والأذى يقيني، فلتعصفي مشيئتي يا رياح دوني، معتصم بدعوتي مستمسك بديني، ولن يزعزع الطغاة والأذى يقيني، فلتعصفي مشيئتي يا رياح دوني. وحنت القلوب وفاضت الجراح بأطرها المسكوب، تقت لك الأرواح وحنت القلوب وفاضت الجراح بأطرها المسكوب، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، يا قبلة الأولى هواك في مازال موصولا معذب الأشواق، يا قبلتي الأولى هواك في الأعماق، مازال موصولا معذب الأشواق، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، متى نعود يا جنة إسراء، نجدد ونطرد الأعداء، متى نعود يا جنة إسراء، نجدد العهود ونطرد الأعداء، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، بعزمة الإيمان بزحفنا العتيد سنهزم العدوان ويفرح الشهيد، بعزمة الإيمان بزحفنا العتيد سنهزم العدوان ويفرح الشهيد، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب، تحية الفداء يا موطن الحبيب، يا درة السماء يا قدسنا السليب.

معاشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معاشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معاشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. نمحو الجفا بالرضا والكره بالوداد بالخير الأملاء الدنا والبر والرشاد. نمحو الجفا بالرضا والكره الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. الاتحاد قوة وضعف في التفرق. هيا بنا هيا بنا على الإخاء نلتقي. الاتحاد قوة وضعف في التفرق. هيا بنا هيا بنا على الإخاء نلتقي. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. إسلامنا لا يرتضي في صفنا الخصام. إسلامنا يحثنا دوما على الوئام. إسلامنا لا يرتضي في صفنا الخصام. إسلامنا يحثنا دوما على الوئام. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. قبلتنا واحدة وديننا التوحيد. هيا بنا نمضي معا في نهجه الحميد. قبلتنا واحدة وديننا التوحيد. هيا بنا نمضي معا في نهجه الحميد. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. يا فتية قد أشرقوا في صبحنا الأغر. وحدتنا سبيلنا للفوز والظفر. يا فتية قد أشرقوا في صبحنا الأغر. وحدتنا سبيلنا للفوز والظفر. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام أحلام النصر تراودني، تحيي في القلب الآمال، فبنود الحق لقد خفقت ومضت تجتث الأوبال، لتجدد آنام الماضي ونرى للدين الأجلال، ونرى الأفراح مخيمة لا نخشى القوم الضلالا، فتردد أرجاء الدنيا تضليل الكفر لقد زالا، حمدا لله على فتح من بعد جهاد قد طال. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. وكان أول زحف به شغرتم حساما، جهدتم الكفر صفا موحدا مقداما. وكان أول زحف به شغرتم حساما، جهدتم الكفر صفا موحدا مقداما. يا أهل بدر، يا أهل بدر، يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. كنتم قليلا ولكن في الحرب كنتم عظاما، قد النبي خطاكم هداية ونظاما. كنتم قليلا ولكن في الحرب كنتم عظاما، قد النبي خطاكم هداية ونظاما. يا أهل بدر، يا أهل بدر، يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. وللفلاح دعاكم حتى علوتم مقاما، لله بعتم نفوسا ولم تبالوا الحماما. وللفلاح دعاكم حتى علوتم مقاما، لله بعتم نفوسا ولم تبالوا الحماما. يا أهل بدر، يا أهل بدر، يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. أمدكم بجنود وثبت الأقدام، والوحي أثنى عليكم وذكركم قد تسامى. أمدكم بجنود وثبت الأقدام، والوحي أثنى عليكم وذكركم قد تسامى. يا أهل بدر، يا أهل بدر، يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. يا أهل بدر سلاما، نصرتم الإسلام، لقنتم الشرك درسا قد زلزل الأصنام. وبالخلود ظفرتم

هنالك في فلسطين على هضبات حطين تراءى لي صلاح الدين طيفا ماتلا دوني وفوق حصانه المغوار يرسل طرف محزون ينادي يا بني الإسلام بل يا ألف مليون هنالك في فلسطين تراءى لي صلاح الدين طيفا ماثلا دوني تراءى لي صلاح الدين طيفا ماثلا دوني تراءى لي صلاح الدين طيفا ماثلا دوني تراءى لي صلاح الدين طيفا ماثلا دوني وفوق حصانه المغوار يرسل طرف محزوني وفوق حصانه المغوار يرسل طرف محزوني هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين ينادي يا بني الإسلام بل يا ألف مليون ينادي يا بني الإسلام بل يا ألف مليون ينادي سكوتكم في قبضة الخذلان والهون إلى ما سكوتكم في قبضة الخذلان والهون هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين إلى ما قودكم في الذل عن خوض الميادين إلى ما قودكم في الذل عن خوض الميادين إلى ما قودكم في الذل عن خوض الميادين إلى ما قودكم في الذل عن خوض الميادين إلى ما يعيش في أوطانكم أوغاد صهيوني إلى ما يعيش في أوطانكم أوغاد صهيوني هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين ويسري صوته العلوي نارا في شرايين ويسري صوته العلوي نارا في شرايين ويسري صوته العلوي نارا في شرايين ويسري صوته العلوي نارا في شرايين يحرضني ويشحذني ويلهبني ويذكيني يحرضني ويشحذني ويلهبني ويذكيني هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين عرفت فليس للأقصى سوى الغر الميامين عرفت فليس للأقصى سوى الغر الميامين عرفت فليس للأقصى سوى الغر الميامين عرفت فليس للأقصى سوى الغر الميامين وليس بغير بذل النفس من عز وتمكين وليس بغير بذل النفس من عز وتمكين هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين فداء كل ما ملكت يداي لرفعة الدين فداء كل ما ملكت يداي لرفعة الدين فداء كل ما ملكت يداي لرفعة الدين فداء كل ما ملكت يداي لرفعة الدين وأرخص في سبيل الله روحي غير مغبون وأرخص في سبيل الله روحي غير مغبون هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين هنالك في فلسطين على هضبات حطين على هدى الإسلام. قدمت لكم تسجيلات القدس الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الجزء الثالث من أشبال القدس. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات القدس الإسلامية، المملكة العربية السعودية، جدة، هاتف رقم 65 47 455، فاكس رقم 65 41 416، صندوق بريد 14573، الرمز البريدي 21434، جدة. وكلاء التوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة، هاتف رقم 61-10-04، دبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بيننا على هدى الإسلام، هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام، نبني الحياة بيننا على هدى الإسلام. الاتحاد قوة وضعف في التفرق، هيا بنا هيا بنا على الإخاء نلتقي. الاتحاد قوة وضعف في التفرق، هيا بنا هيا بنا على الإخاء نلتقي. هيا بنا يا إخوتي يا معشر الكرام، نبني الحياة.